بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، أنا أولا أستأذن بس إدارة المسجد في تشغيل الأنوار عشان بس النظر الله يكرمكم. ثانيا، وردت بعض الأسئلة المرة السابقة غالبها أو مضمونها فيما يعني سأتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى، فأنا سأجيب على الأسئلة كما قلت أو كما اشترطنا التي هي يعني في مضمون الدرس، وقد يفهم من كلامنا شيئا غير ما قصدناه. ابن كريم يسأل: هل يجوز أن نصف الشخص بأنه كريم بالألف واللام مثل هذا محمد الكريم؟ قال: سألت أحد الأشياخ فقال: نعم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال: هي للعبد صفة حال وللرب صفة ذات. أنا أوافق الجزء الأول، هو يجوز أن يوصف بالألف واللام، لكن ليست على قوله هي للعبد صفة حال وللرب صفة ذات، فصفات الذات للرب معلومة، وهي ما يكون خشية ما يكون منها الذات، لكن الكريم ليست صفة ذات لله سبحانه وتعالى، بل هو اسم من أسمائه جل في علاه. لكن محمد الكريم هذا من باب التعريف بإضافة الملك، لكن لا يوصف شخص بعينه بأنه الكريم فقط دون أن تقول فلان الكريم. قد يفترق، هناك فارق بين أن تقول محمد الكريم وبين أن تقول الكريم فقط. فإذا صرف اللفظ بلا إضافة يعنى به الله سبحانه وتعالى. أخ كان يسأل على كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر، وقال في رد على أهل السنة والجماعة في معتقد السلفية المزعوم: هذا كلام خطأ، الكتاب ما فيه رد على السلفية، ولكن الكتاب فيه إبراز لمنهج الإمام محمد بن الحسن محمد أو الإمام أبو الحسن الأشعري في المذهب الوسط الذي ذهب إليه فقط، فبين فيه واستدل عليه وأيد ما فيه، فاعتبره أشاعرة اليوم أنه ردا على السلفية، وهو غير كذلك. ولو قرأ الكتاب من أوله إلى آخره ستجد أن هذا كلام غير صحيح. أخ كان يسأل سؤال: نريد التوفيق بين قوله تعالى استوى على العرش وكان عرشه على الماء. التوفيق أنا سأذكر طرفا منه اليوم، هذه من الأسئلة قلت سأرجئها: هل تفسير معاني الأسماء والصفات توقيفي؟ ما معنى كلمة توقيفي؟ هل نقف على هذه المعاني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل تغيرت معاني الأسماء والصفات؟ لا داعي لهذا السؤال أصلا، لا داعي لهذا السؤال من الأصل، لأن الأصل في المعاني أنها تقرر على أربعة جهات كما قلنا. فإذا كان المعنى معهود في أحد الأربعة فهو معلوم منذ وضعه إلى الآن، وليست القضية قضية توقيفية. توقيفية هذه قضايا في الاعتقاد فقط أو قضايا في العبادات. هل كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب التوحيد عرض ونقد أم يقصد بعنوان كتاب التوحيد؟ يعني عرض ونقد؟ ممكن صاحب السؤال يأتينا بعد الدرس إن شاء الله. لماذا كرر شيخ الإسلام صفتي السمع والبصر في موضوعين؟ كرر شيخ الإسلام ابن تيمية من باب ذكر الآيات، وذكر الآيات كانت من حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية، فما كان يرد على خاطره أثناء التصنيف كتبه، فالتكرار ليس فيه إلا إفادة وتأكيد، بس في القضية قضية أن تختلف الصفة من مكان إلى آخر يعني. طيب، في المرة السابقة ذكرت طرفا من الكلام على صفة الاستواء وصفة المعية وصفة العلو، وقلت أن الأصل